بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الأطعمة يشتمل على جملة من المسائل والأحكام التي تهم المسلم في خاصته وفي عامة المسلمين. ونظرا لكون درس المدينة في هذا المسجد المبارك من كتاب عمدة الأحكام متعلقا بمباحث الصلاة، وهي نفس الدروس في درس جدة، ناسب أن يكون هناك تنويع بين الدروس حتى لا يكون هناك تكرار في المسائل والأحكام، تكون دراسة هذا الكتاب معينة لطلبة العلم على استيعاب أكبر قدر من هذا الكتاب الذي اخترناه للشرح. فهذا هو السبب الذي دعا إلى الانتقال إلى كتاب الأطعمة. وبإذن الله سنرجع إلى الموضع الذي انتهينا منه في الكتاب، ويتابع طلبة العلم الموضع الذي انتهي إليه في درس جدة. وفي هذا الدرس سنتناول إن شاء الله كتاب الأطعمة. وبالنسبة لكتاب البيوع كان خيارا، ولكن نظرا إلى سبق شرحه أكثر من مرة، فكان الأنسب أن نبين أو نختار هذا الكتاب كتاب الأطعمة، وأرجو الله تعالى أن يكون خيارا موفقا. كتاب الأطعمة كتاب مهم من كتب الفقه، ومسائله عظيمة جليلة، لأنه يتعلق بطعام الإنسان وعيشته. فعلم الإنسان بما أحل الله له أكله وبما حرم عليه أكله من الأهمية بمكان، ولذلك العناية بدراسة هذا الكتاب تعين المسلم الموفق على تقوى الله عز وجل باتباع ما أحل له من الطعام الطيب وإصابته، وترك ما حرم الله عليه من المأكولات التي نصت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها. وكما أن المسلم يحتاج إلى ذلك في نفسه، كذلك يحتاجه في عامة الناس، يفقههم في دين الله ويبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب من كتب العلم. فالناس، بل الإنسان نفسه، لا يمر عليه يوم إلا وقد تلبس بمسائل كثيرة من مسائل الطعام، من حيث الحكم بالحل والحرمة والكراهة، وكذلك أيضا ما يكون من المشتبهات، خاصة في هذه الأزمنة التي تنوعت فيها الأطعمة واختلفت. فمنها المباح الذي لا شك ولا إشكال في إباحته وحله، ومنها الحرام البين الذي لا شك في حرمته، ومنها المشتبه الذي اشتبه في حكمه واشتبه في حقيقة أمره وصفته. ومن هنا العناية بهذا الكتاب وضبط مسائله، يكون سببا لطالب العلم في حصول الأجر العظيم والثواب الكبير بما يكون منه من تعليم للناس وإرشاد لهم. فقد تجد الرجل قد شاب عارضه في الإسلام وهو يطعم الحرام من حيث لا يدري والعياذ بالله، بسبب الجهل أو بسبب الشبهة. فمسائل الأطعمة مسائل مهمة، والعناية بها أفضل ما تكون بضبطها بالأدلة الشرعية، وهذا لا شك أن أجره عظيم عند الله وثوابه كبير عند الله سبحانه وتعالى. وكتاب الأطعمة نظرا لأهميته واشتماله على المسائل العظيمة اعتنى به العلماء من المحدثين والفقهاء على اختلاف مذاهبهم، بيّنوا أحكام الأطعمة ومسائل الأطعمة. وهذه المسائل والأحكام منها ما نص الله عليه في كتابه، ومنها ما نصت عليه السنة. والذي نص الله عز وجل عليه في كتابه منها ما هو مجمل، ومنها ما هو مفصل مبين. والذي جاء مجملا في القرآن اعتنت أحاديث السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانه. وهناك أنواع من الأطعمة ومسائل من الأطعمة اختلفت، لم ينص عليها دليل الكتاب ولا دليل السنة، واجتهد العلماء في حكمها باستنباط ما يناسبها من حكم، سواء بالتحليل أو التحريم أو الكراهة. فهذا الاجتهاد تختلف فيه أنظار العلماء، فمنهم من يتوسع ومنهم من يضيق، كل على حسب الأصول التي اعتمدها من دليل الكتاب والسنة. وهم معذورون، أعني أئمة الاجتهاد معذورون في اجتهادهم واستنباطهم، لأن الله أذن لهم بذلك. وواجب على المسلم إذا قرب إليه الطعام أن يعرف حله وحرمته، فإن كان حلالا أصابه وأكل منه، وإن كان حراما اجتنبه وتركه، والله يعوضه خيرا منه. وكذلك إذا كان يبيع الطعام واجب عليه أن يعلم هل هذا الذي يتاجر به فيه من الأطعمة حلال أو هو حرام. فمسألة تحريم الأكل وحله لا يتوقف على الأكل فقط، بل تشمل أيضا جواز البيع وتحريم البيع. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فبين حرمة بيع هذه الأنواع وأكثرها من الأطعمة والأشربة. فمسألة الطعام والشراب الحكم بحله وحرمته تترتب عليه مسائل في البيع والشراء والأخذ والعطاء، فلا بد لطالب العلم من أن يضبط جميع هذه المسائل. والله أحل حلالا فلا يجوز لأحد أن يحرمه، وحرم حراما فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحله. فالحلال ما أحل الله وإن حرمه الناس، والحرام ما حرم الله وإن أحله الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وهذه الأطعمة والأشربة بابها عند العلماء مؤصل وقعدوا فيه القواعد وبينوا فيه الأصول وبنوا فروع المسائل على هذه القواعد والأصول. وهذه القواعد مستنبطة كما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة. فالقاعدة والأصل في الطعام والشراب أنه حلال حتى يدل الدليل على التحريم. فباب الأطعمة والأشربة الأصل أننا نقول أن الأصل في الطعام أنه حلال حتى يدل الدليل على تحريمه. وبناء على ذلك إذا اختلف في حل طعام أو في حرمة طعام أو حله فإننا نقول القول بحله هو الأصل، ثم بعد ذلك يبحث في تحريمه. فإن كان دليل التحريم قويا في دلالته على المقصود حكم بالانتقال عن الأصل إلى الحرمة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. لكن هناك أبواب هي ملحقة بكتاب الأطعمة، ومنها أبواب الذكاء كما في كتاب أبواب الصيد، فإن الصيد رخصة، وإذا كان الصيد رخصة فإن الأصل تحريم الصيد، بمعنى أن طريقة هذا المطعوم الذي صاده الإنسان في الأصل محرم، وأذن الشرع لنا أن نأخذ هذا المطعوم الذي صاده الإنسان إذا استوفى الشروط. فإذا اختلف العلماء في هذا الباب وفي هذا المطعوم عن الصيد فالأصل حرمته حتى يدل الدليل على حله. هذا في طريقة الذكاء. أما في نوع الحيوان ونوع المأكول فالأصل حله حتى يدل الدليل على التحريم. إذن عندنا من حيث الأصل في المطعومات القاعدة أنها مباحة وأنها حلال حتى يدل الدليل على تحريمها. وهذا الأصل مبني على نصوص الكتاب والسنة، حيث إن الله تعالى نص في كتابه على أنه خلق ما في هذا الكون من أجل ابن آدم وسخره له، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا من فضله ومنه وكرمه الذي كرم به بني آدم، فقال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا من تفضيل الله لبني آدم وإكرامه لهم وفضله عليهم سبحانه وتعالى. فالأصل عندنا في هذه الأشياء المطعومة أو المشروبة أنها حلال، والذي يقول بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل ويصبح طالب العلم على هذا المسلك، وحينئذ يضبط مسائل الطعام. فإذا كان مثلا نوع من الأطعمة مشتبه في طريقة تذكيته أو كانت ذكاته ملتبسة على الإنسان لا يدري هل ذكي الذكاء الشرعية أو لم يذكى، فالأصل أنه ميت حتى يثبت أنه مذكى ذكاة شرعية. لكن في ذات الحيوان نفسه الأصل حله، بحيث لو اختلف العلماء مثلا في القنفذ هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله تقول القول بجواز أكله هو الأصل، ومن قال إنه محرم يطالب بالدليل. ثم الذي يحرم والشرع حينما بين حلال الطعام وحرام الطعام فإن الذي أحله الله من الطعام أكثر من الذي حرمه، وهذا هو معنى هذه القاعدة أن الأصل حل الطعام حتى المطعوم حتى يدل الدليل على تحريمه. فما أحل الله من الطيبات وما أحل الله من المأكولات وما أحل الله من المشروبات لا يحصى كثرة، وهو الأصل أنه مباح وحلال. والذي حرمه الله إذا علمنا وفقهنا بأن الأصل حل المطعومات حتى يدل الدليل على تحريمها، فإننا نفهم ونفقه عن الله ورسوله من خلال النصوص أن التحريم ليس مرادا بذاته، وإنما هو لعارض وسبب. ولذلك لن يوجد شيء حرمه الله إلا وهناك علة وسبب في تحريمه من حيث الأصل. فنجد مثلا أنه حرم مطعومات لما فيها من الضرر، فالعلماء رحمهم الله مجمعون على أن الأطعمة السامة التي تقتل الإنسان وتتسبب في قتله أنها محرمة. لماذا؟ لأن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها. فدل هذا النص من الكتاب والسنة على عدم جواز أكل السموم، وعدم جواز أكل ما يضر بالإنسان ويزهق نفسه. السموم في الحيوانات وفي الكائن الحي مثل بعض الدواب تكون سامة كالحيات، النوع السام منها كالكوبرا ونحوها، وكذلك الوزغ إنه سام، وما فيه بعض السموم كالزنبور وأنواع من الحشرات، هذه إذا أكلها الإنسان هلك، وهي خبيثة ومضرة بالإنسان، وبناء على ذلك فهي محرمة. وقد يكون السام والمضر بالبدن من غير الحيوان، يكون ساما كالزرنيخ، فإنه يهلك الإنسان، وكذلك أيضا قد يكون من غير المطعومات كالطين، فهذه كلها تضر بالبدن وهي في حكم السام. فتحريم السام أصل ينبني عليه تحريم كل ضار بالبدن. فإذا كان الطعام أو الشراب يضر ببدن الإنسان ويتسبب في هلاكه أو تلف عضو من أعضائه، كأن يؤدي به إلى العمى أو يؤدي به إلى الصمم كما في بعض المطعومات، أو يؤدي به إلى ذهاب الصوت كفضلة الطيور، الحمام فضلته إذا أكلت تذهب الصوت وتبح الصوت، فهذا كله محرم، وتحريمه بسبب وجود الضرر فيه، سواء يأتي على النفس مثل السم أو يأتي على البدن أو جزء من البدن. وقد يكون التحريم بسبب الضرر الذي ينشأ عن المأكول والمشروب في العقل كالمخدرات والمسكرات ونحوها مما يتلف العقول ويضر بعقل الإنسان، فهذه محرمة بسبب وجود الضرر الذي يرجع في تقريره وثبوته إلى الأطباء وأهل العلم والخبرة. فإذا قال الأطباء إن هذا النوع من المشروبات يحتوي على مادة تؤثر في العقل وتضر بالعقل، فإنه حينئذ الأصل منع منه. ولذلك حرم الله المسكرات وبين أن الخمر أم البلاء وأساس البلاء الذي يريد الشيطان من خلاله أن يصد شاربها عن ذكر الله وعن الصلاة، وهي عمود الدين، فإذا صدت عن الصلاة فمن باب أولى أن تصد عن غيره من طاعة الله ومحبة الله، والشرور فيها وهي أم الخبائث، فضررها على العقل أدى إلى تحريمها. و ونص طائفة من أئمة التفسير والفقه رحمهم الله على أن المنافع الموجودة في الخمر التي نص الله عليها في المرحلة الثانية من تحريم الخمر أنها سلبت وبقيت مضرة بالبدن، فالضرر فيها على عقول الناس وإفسادها للعقل سبب في تحريمها. وكل ما حرم الله من المحرمات سواء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرم إلا لسبب بوجود أمر يوجب التحريم، كما ذكرنا من الضرر، ويستوي أن يكون الضرر دينيا أو دنيويا. فمثلا إذا نظرنا إلى الميتة فإن الميتة وهي الحيوان الذي مات حتف نفسه إذا كانت من حيوان البحر فإنها حلال، وأما إذا كانت من حيوان البر الذي لا يعيش إلا في البر من الطيور أو الدواب، فمات الحيوان حتف نفسه فإنه لا يجوز للمسلم أن يأكله إلا عند الاضطرار كما نص الله عز وجل عليه. فتحريم الميتة نص الله عليه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والميتة نص الأطباء وذكر غير واحد من أهل الطب وأهل الخبرة بالبدن وعلاج البدن أنها تشتمل على أضرار كثيرة بالإنسان، وأن الحيوان إذا أزهقت روحه بالتذكية الشرعية فإنه يطيب لحمه، لكن إذا مات حتف نفسه أو خنق ولم يذكى أو تردى أو كان هالكا كالنطيحة بدون ذكاة شرعية فإن لحمه خبيث وفيه الضرر، ولذلك حرم الله هذا النوع من الحيوانات. فالتحريم ليس هكذا، وإنما يكون لسبب، وإذا كان لسبب فمعناه أن الأصل الحل. وإذا ضبط طالب العلم هذه القواعد والأصول التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة أمكنه أن يفهم ما ورد أو ما ذكر العلماء والأئمة من المحرمات. وقد يكون التحريم بسبب في الحيوان نفسه من خبث لحمه، فإذا كان الحيوان خبيث اللحم، وخبث اللحم يأتي بسبب خبث المأكل والمشرب، فمثلا كل سبع مفترس وكل ذي مخلب من الطير فإنه يغتذي بالجيف ويغتذي بالمأكولات النتنة، فالأسد والفهد ونحوها من السباع هذه يكون فيها الخبث في لحمها لأنها تغتذي على الميتات. ومن هنا حرم الشرع هذا النوع من الحيوانات في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي مخلب من الطير. وفي هذا دليل على أن الحلال طيب وأن الحرام خبيث، والخبث يأتي من مثل هذه الأوصاف، ما بخبث ذاته وما فيه من الأشياء المستخبثة كالنجاسات إنها خبيثة العين وخبيثة المادة فلا يجوز أكل النجاسة، وكذلك لا يجوز شرب النجاسة، والخبث في عينها الأشياء النجسة العين، وكذلك أيضا يكون الخبث عارضا بوصف أو بسبب متعلق بالمحرم. ومن هنا يدرك المسلم كرم الله وفضله على عباده حيث أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه وتعالى في صفة نبيه عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية السابقة بما ذكر في شرع بني إسرائيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك إذا تأملت المطعومات المحرمة وجدتها خبيثة في الأصل. واختلف العلماء في بعض الحيوانات وبعض الأطعمة هل هي محرمة أو ليست بمحرمة، وهذا كله راجع إلى، في الغالب راجع إلى خبث اللحم، فمنهم من يرى أنه خبيث ومنهم من لا يرى خبثه. وهناك تسامح عند بعض الفقهاء رحمهم الله أن بعض الحيوانات يكون فيها مستخبثة، ولكن خبثها لا يصل إلى درجة التحريم. وهذا كله تفصيله في المطولات من كتب الفقه، وقد تناولناه في الدورات المتعلقة بكتاب الأطعمة من شرح زاد المستقنع. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالأطعمة. وبعض العلماء يعنون بالأطعمة ويتبعها بالأشربة، أحكام الأشربة، وخاصة في المختصرات. ومنهم من جعل للأطعمة كتابا وللأشربة بابا، فبين الأشربة المحرمة، لأنك إذا بينت الشراب المحرم فإنه بعد ذلك نفهم أن ما عداه يعتبر حلالا. ولذلك تجد أبواب الأشربة غالبا ما ينص فيها على الشراب المحرم. والشرع وصف المحرم بكونه خبيثا، وهذا الخبيث يكون في ذات الحيوان المحرم، أو يكون أو المطعوم أو المأكول والمشروب، وتارة يكون بوصف الشرع له بكونه خبيثا. فنعرف خبثه إما بخبث مادته أو بحكم الشرع عليه بكونه خبيثا. لكن قد يصف الشرع الطعام بكونه خبيثا لمعنى آخر لا يتعلق بالطعم أو بكونه مطعوما، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فإن من كان عنده خارج من الأرض كالتمر وأراد أن يتصدق نهاه الله أن يتصدق من الخبيث. والمراد بالخبيث الرديء من التمر، وليس المراد به الخبيث المحرم في باب الأطعمة، فهذا ينتبه له طالب العلم. ولذلك هذا السبب الذي جعل بعض المتأخرين لا يسلم بدلالة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث على تحريم بعض ما طرأ وجد في زماننا كالدخان ونحوه، ويرى أن الورع لا يقال بالتحريم وإنما يقال بالكراهة، لأن الوصف بكونه خبيثا لا يستلزم التحريم من كل وجه. هذا ما يعللون به، لكن وينبغي لطالب العلم أن يفهم لماذا وقع الخلاف، وليس المراد به تبرير أو بيان حل شرب هذا الشراب الخبيث الضار، فإنه يكفي شهادة أهل الخبرة بحصول الضرر منه، سواء لمن يتعاطاه أو من يستنشقه. فعلى العموم من حيث الأصل أن الله حرم علينا الخبائث، وأن الله تعالى أغنانا وكفانا بحلال الطعام عن حرامه، فلا يمكن أن يضيق الأمر على المسلم في المطعوم، لأن الذي أحله الله أكثر من الذي حرمه، والذي حرمه محدود ومحصور. ومن هنا إذا جاء بعض طلبة العلم في زماننا يبينون حرمة شيء من الأشياء المحرمة، أو تكون أشياء جديدة ولكنها اشتملت على علل تدل على تحريمها، تجد البعض يقول لهم: أنتم تضيقون على الناس، أنتم تتوسعون في التحريم، فإذا كان ما ذكروه مبنيا على أصل شرعي نقول ليس في هذا تضييق، لأن الذي أحل الله من الطيبات أكثر من الذي حرمه. والمحرم سواء كان منصوصا عليه في الكتاب، يستوي أن يكون منصوصا عليه في الكتاب كالميتة والخنزير والخمر، أو يكون منصوصا عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أو يكون مقررا بالاجتهاد والإلحاق والقياس كقول بعض أهل العلم رحمهم الله بتحريم الثعلب مثلا قياسا وإلحاقا، وأنواع من الطيور المختلف فيها في اغتذائها بالحشرات أو نحو ذلك، هل هي خبيثة أو ليست خبيثة، فهم يقولون بخبثها لعلة تقوي إلحاق هذا النوع بالمنصوص عليه مما ورد في الكتاب أو السنة. فعلى طالب العلم أن يلم بهذه الأصول في باب الأطعمة، فإذا ألم بها انكشف له حقيقة أولا النصوص الواردة، وثانيا مسالك العلماء في التحريم والتحليل للأطعمة.